لكن في مثل هذه الحال هل يقول تمسك يدك تقول تعال ليش مسلك ولا تترك يمشي؟ نعم هل أنا أرى أنك تمسك وتعال ليش ما سلمت ودائما نفعله نمسكناه تعال ليش ما سلمت يمكن يصفر وجهه خجل فرقا فيقول والله أنا غافل غافل كيف غافل وتشوف رجال أمامك يمشون. نعم هذه أنا عندي أنه ما عاد ينساه أبدا في حياتي. نعم يسلم إن شاء الله في المستقبل على من عرف ومن لم يعرف. نعم كيف هذا القصد انه يحرص ها والله أشوف لو الناس اعتادوا هذا اذا كان مثلا من انسان يعني يخاف انه ما يقبلني يقول تعالى جزاك الله خير السلام لك فيه عشر حسنات وسبب للمحبه والمحبة بها كمال الإيمان وكمال الإيمان بسبب لدخول الجنة تقفوا تقول الآن لو واحد قال لك شف كل ما لقيت إنسان وسلمت عليها بعطيك ريال سلم ولا ما سلم؟ نعم يدور السوق اللي فيه ناس واجد عشان يسلم عليها. نعم وأنت ما سلمك عشر حسنات مدخرة عند الله يزداد بها إيمانك في الدنيا وثوابك في الآخرة ما نتعاون واقع اي وش تقولوا يقول دخل انسان على جماعه ولم يسلم فقال له بعض احدهم وعليك السلام تذكيرا له وتانيبا له لماذا تقول صح؟ نهي عن إيش؟ أن يربي السلام قبل أن يسلم. لا بس هذا ما أرد ولم يقل لم يقل عليك السلام ابتداء لكن يريدها جوابا. أما لو كان ابتداء قلنا له صحيح. الأخ محمد يقول هذا طيب. نعم. وش ماذا يقول؟ يقول مسلم. هذه مسألة الإمام محمد سئل عن الرجل يعبس ولا يحمد الله أيذكره قال بل يعلم أظن قال بل يعلم وش الفرق يعني إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون أن الحمد عند القاء السنة فلا يذكر لأن عدم تذكره معناه التهاون عدم المبالاة أما إذا كان يعرف أنه ليس من أهل العلم ولكنه جاهل فهذا يعلمه وهذا أيضا جواب جيد فرق بين المتهاون إن تعرف أن يعرف أن هذا سنة وأن لكنه تهاون وفرق إنسان جاهل فالجاهل يعلم فالحاصل أن اللي يدخل وأنا ما أظن أحد يدخل على مجلس بدون سلام ها أي عفوا شو عندك أي يقول كل ما مر بواحد عليكم السلام عليكم السلام لا صح لا أنا عندي إن إذا صار طالب علم أمس وأتكلم معه ولا خلاص إيش ما سلم إيش خليه في السنة وسبحان الله العظيم أن السلام يحصل في أنس الإنسان بأخيه ومحبته ثم هو من كمال الإيمان والإيمان دخول من أسباب دخول الجنة ليش ما نفعل نعم كيف تذكيرا نعم صحيح يقول بعض الناس لكن إذا قالوا عليكم السلام وقال ذلك السلام عليكم تكتفي بالرد الأول لا لأنه قبل وجود السبب وفعل الأشياء قبل أسبابها